السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام، سواء كنتم داخل الوطن أو خارجه، في حلقة جديدة من نخل ورمان. أرحب بالدكتور الحاج محمد الفايد، أستاذ باحث متخصص في التغذية والزراعة. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. موضوع حلقة هذا المساء دليل وجباتنا الغذائية أو كيفية ترتيبها. قال الله في كتابه العزيز: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، صدق الله العظيم. الجوع والبحث عن الأكل والذي يكون من خلال الوجبات المختلفة المقسمة على طوال اليوم، ومع الوقت أصبحت هذه أمور بديهية منظمة لكل منا على حسب عاداته ووقته وبالإحساس بالجوع، كما أن هناك أشخاص يتجهون للأكل ليس من باب الجوع، بل فقط ليس دي حاجات نفسية أو رغبة أو حتى التحكم في عواطفهم تجاه مشكلة أو موقف تعرضوا له دون مراعاة وقت الوجبات، كما أن هناك من لا يستطيع أن يلجأ للوجبة وأكل الطعام أو إنقاص إحدى الوجبات، وقد يرجع هذا لأسباب مادية أو اقتصادية. وهناك من يتناول وجبة واحدة طوال اليوم، وقد يكون السبب طبيعة العمل. ولا ننسى أن تغيير الوجبات والأطباق تتغير على حسب فصول السنة، وهذا التغيير يحدث بالجسم ارتفاع الحرارة أو انخفاضها، وكل هذا يؤثر في أجسامنا وينعكس على عاداتنا في الأكل، بل يجرنا إلى عدم التوازن الصحي. إذن مستمعي الكرام، للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية 05-37-66-26-17 أو 05-37-68-51-00، أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج نخل عارضة تحت السطر رمان @hotmail.fr. دكتور محمد الفايد، هل تناول الطعام بتوقيت معين ومنظم يقينا من الأمراض؟ أكيد. ونتمتع بصحة جيدة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خيرا. هذا العامل هو عامل زمن، فعلا. وهو يعني حتى في العوامل من اللي كنا كناخذ يعني مرجعية الأشياء إلى مصدرها، كنا نأخذ ثلاث عوامل ولا نأخذ يعني وجودها في المحيط في الإسباس ولا نأخذ عامل زمن، ولكن هناك علماء طرحوا عامل الزمن ورفض. وعامل الزمن مهم جدا، وأهميته تكمن في العبادات، فأن الله سبحانه وتعالى شرع العبادات كلها بالتوقيت القمري وليس بالتوقيت الشمسي. لماذا؟ ليكون مثلا شهر رمضان يتنقل على فصول السنة، ليس لأن النهار طويل أو قصير، لا، لنجمع الصيام مع منتجات كل فصل. وهذا الأشياء هذه، بحال مثلا الصيام في الصيف، هذا العام غادي يكون في الصيف إن شاء الله، لما نجمع الصيام والإكثار من شرب الماء والفواكه الطرية فيصبح علاج. نحن نعبد الله سبحانه وتعالى، نعم، ولكن تجتمع سنة كونية مع سنة شرعية، ونستفيد الله سبحانه وتعالى ماذا يريد بصيامنا ولا بقيامنا، لا يغير شيئا، ولكن يريد منا يعني أولا أن نشكره وأن نذكره، ثم يريدنا أن نستفيد من هذه العبادات بالانعكاس على صحتنا. هذه العبادات كلها قمرية، يعني الزكاة قمرية والحج قمري والصلاة قمرية. شوفي أن أوقات الصلاة تتغير يعني كل شهر مع مع مع, مع بالتوقيت القمري، وهذا مهم جدا مهم جدا. لماذا؟ لأن كيبين لنا أهمية الفصول، وليس الفصول فقط، فالعرب كانوا أدق ما يمكن، حتى مشوا المنازل الطوالع والمنازل وقسموا السنة إلى ليست إلى شهور. فالقرآن يتكلم عن 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منهم أربعة حرم فلا تظلموا أنفسكم. فهذا التوقيت الله سبحانه وتعالى، لماذا يقول ستة أيام يقول 12 شهر يقول هذه أشياء ثابتة؟ لماذا؟ لأن قبل الإسلام كانوا ديانات أخرين كي يزيدوا واحد الشهر ولكن ينقصوا منه بالعاني على قبل الزكاة ولا على قبل هذه الأشياء. فجاء هذا الإسلام ويعني وحبس هذا التلاعب بالتوقيت. يعني يعني غنشوفوا عامل زمن أولا على حساب الفصول. العرب قسموه إلى منازل والمنزلة كنعرفوا على أن المنازل تختلف من 9 أيام حتى 12 يوم، كاين 28 تقريبا منزلة في السنة، وعني داخل هذه المنازل أن العرب كانوا يأكلون أشياء ولا يأكلون أشياء على حسب المنزلة اللي كتدخل. يعني كاين هذا العام رمضان غادي يصادف المنزلة اللي كتشرب فيها الماء مع الصباح. عجيب. الناس يشربوه مع الفطور فقط، يفطروا به يشربوا مع الفطور، ولكن ينتظروا من وراء هذا الماء هذا، ينتظروا واحد الوقت وجيز 10 دقائق ولا 15 ساعة، يصليوا مثلا المغرب وعاد يرجعوا ويكملوا الأكل ديالهم، ليس هناك أي حرج. فاللي حاصل الآن أن العلماء ملي كيفسروا هذه الأشياء الوقتية كيفسروها ماديا وليس نفسيا. أنا أعطيك مثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني القرآن، أنت قلت يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هنا قرآن مقيد، لماذا؟ لأنه قيده بعدم الإسراف. كلوا واشربوا نعم، ولكن ليس مطلقا. هنا كيبين لك الكمية ديال الأكل. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد هذه الكمية في الثلث، حديد الثلث، يعني ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. يعني شوف يعني جاء كلمة شرا من بطن، يعني ما الإنسان ملي كيعمر المعدة دياله هي أشر ما يمكن، أشر وعاء هي أنك تعمرها عن آخره. فإن كان لابد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم فتلوت لطعامي وتلوت لأكلي وتلوت لشربي لنفسي، على أي على الأقل تاني هناك القدر. ولكن أن هناك أشياء نفسية أكثر ما هي مادية، نجد أن كثرة الأكل منبوذة في كثير من الآيات، والقرآن دائما مقيد. مثلا نجد في سورة الأحقاف ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم والدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يعني جاءت كلمة تفسقون، يعني خطاب قوي جدا. ثم أن الداخل في الآيات استمتعتم، وهو ما تفضلت به في المقدمة، أن أشخاص لا يأكلون من لأنهم جاعوا أو لأن خصم يزودوا الجسم ديالهم لأنهم يعملون في ورشات أو في الزراعة أو في شيء تتطلب كالوريات وتتطلب طاقة، ولكن يأكل لأنه هكذا لسد حاجة، ليس لسد حاجة، لأنه يأكل يتمتع فعلا. هنا الأمراض الآن التي ظهرت من الكوليسترول، من النقرس القطرة لاجود، ومن ارتفاع الضغط، ومن أمراض القلب والشرايين، من التشحمات، ومن الزيادة في الوزن والسمنة، هذه أشياء، وحتى الحصى في المرارة، وحتى الحصى في الكلية تأتي من هذا الإسراف في الأكل وعدم تنظيم الوجبات. هذه الأشياء نجد أن الآن هذه الآية هذه هي تدقق في هذه الأشياء، أن الناس يتمتعوا مش يأكلوا باش يعيشوا، يعني باش يبقى الجسم حي، ولا فالله سبحانه وتعالى الرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، بغاش الجسم يهلك نفسه. كاينين بعض المتشددين اللي كيبغي يهلك النفس ديالو انه عباده، وهذا خطأ، هذا خطا، غلو، كيتسمى غلو في الدين. بعض الفرق كانت عملتها هذه في الدين ديالنا، حنا الدين يسر. ثم ان الاسراف لا ضرر ولا ضرار، بين الغلو وبين الاسراف. كنظن ان احسن طريقه، ومن الصعب، لان الاكل غريزه، والغريزه العبادات عبر الغريزه صعبه جدا. يعني سيدنا ادم، ما تنساش ان سيدنا آدم أكل من الشجرة، ويعني كان ما عصاش الله أنه فسق ولا شيء، أي شيء، ولكن خالف هذا بالأكل. وحتى الآن إحنا بعض الأشخاص يحرمون، الله سبحانه وتعالى حرم شراب واحد والخمر، وحرب الميتة، الخنزير والميتة والدم، يعني الأشياء اللي ما مذكرش على اسم الله. ومع ذلك أن الآن الناس لا يراعون هذه، حتى لا يراعون هذه الأشياء. العلوم الآن كلها زكت على أن أخبث لحم على وجه الأرض ولحم الخنزير. وحتى علماء في بعض الدول الغربية الآن ينادون بعدم استهلاك هذه اللحوم، وعلى الأقل للأعمار من سنة إلى 12 سنة، لأن وجدوا على أنها تؤثر على الجهاز العصبي للأشخاص. فتنظيم الوجبات هو أحسن تنظيم، هو للحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا له لا نشبع. وهذه منهم من قال أثر مش حديث، منهم من ضعف هذا الحديث، ومنهم من أنكره من العلماء. ولكن نحن عليا كما كانت يأخذ أحمد بن حنبل يعني رحمه الله، كان يأخذ بالأشياء الإيجابية، يقول لك خل حديث ضعيف لكان مهم للأمة نأخذ به. كان يأخذ حديث الصحابي وحديث الوحيد، هذا أحمد بن حنبل. ثم نحن المالكية عدنا اليسر في الدين كذلك، وعدنا الإيجابية في الدين. يعني الإمام مالك مشى أكثر من أحمد، مشى لدرء المفسدة، يعني هذه الأشياء. وهذه هي اللي الآن كتعطيك واحد القاعدة واسعة في الدين. فأظن أن هذا هو الوقت ديال الأكل، هو الإحساس بالجوع. معنى الإحساس بالجوع أن الجسم استنفذ كل ما لديه، ثم يدق ناقوس ويقول لك أنني ناقصني كالوريات ولا ناقصني فيتامينات. أما أنك لا تحس بالجوع وتأكل فهذه مهلكة. وكنلاحظوا على أن بعض الأشخاص مع الأسف الشديد، وكنا تكلمنا على تغذية المسنين في حلقات سابقة، تكلمنا على تغذية المسنين، وأن الأشخاص من اللي كيوصلوا 60 و 65 سنة كيدخلوا في واحد العمر آخر وكيريحوا من العمل متقاعدين ولا أي شيء، يبدأ يريح مع رغم الفلاحة ودوك العدم أعمال الحرة ما كيريحوش، ولكن الموظفين وهاد الناس اللي كانوا في الخدمة في الإدارات كيخرجوا كيريح من اللي ما كيبقاش يمشي للعمل، كيولي عنده حاله نفسيه، كيولي عنده وجبات متعدده في اليوم، كيولي ياكل كثير، وهو هذا العمر ما خصوش ياكل فيه كثير، احنا كيولي عامل نفسي. ولذلك انا اقول حتى العلماء الان مشاو الاشياء الماديه، ولكن لان الاشياء النفسيه عند العلماء هي العبادات، هي الروحانيه، هي اللي تدخل في العقيده، فخصنا نركزوا على الاشياء ديال العباده اكثر من نركزوا على الاشياء العضويه ولا الطبيه. لماذا؟ لان الجسم لا يضره النقص في التغذيه ابدا، لانه يتكيف. ولماذا يتكيف؟ لأن جعل له الله له دربة تربية يدرب على هذه الأشياء برمضان بالصيام، من اللي هذا الصيام كيدرب الجسم على التكيف على نقص المواد الغذائية. ثم بالعكس زيادة في الأكل، ولذلك جاءت كلمة إسراف، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هنا الله سبحانه وتعالى يقول لك إنه لا يحبك إذا كنت مسرف، إن الله لا يحب إنه لا يحب المسرفين. أكيد. فإلو كنت هذا الخطاب غير تمعنتي فيه أن الله ما كيبغيكش من اللي كتولي مسرف، طبعا هذا تولي عبادة غتولي علاش؟ لأن سيدنا آدم ماذا خالف؟ خالف أمر واحد، وأنه أكل من الشجرة. فيجب أن لا نخالف نحن الآن أوامر الله في هذا الإسراف وكثرة الأكل والتبذير، يعني وحتى أن التبذير الله سبحانه وتعالى صرف لي كلمة شيطان، كلمة شيطان لا تأتي إلا في الآية القوية، جاءت في آية الخمر، هذا رجس من عمل الشيطان، يعني أن المبدلين كانوا إخوان الشياطين. فهذه الأشياء لازم الناس ينتبهوا لها. وأنا الآن من خلال هذا المنبر ويعني هذه الإذاعة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن تبقى يعني نور لهذه الأمة، والآن الحمد لله كيتصنتوا لها الناس حتى في عبر العالم لأنها فضائية. فمن خلال هذا المنظر الكريم الشريف نريد أن أقول للناس أن يسحبوا الأكل من الذهن، من الفكر، من التفكير، من المخ. لأن ما عندناش مشكل مع المعدة، عندنا مشكل مع المخ. يسحب الأكل، لا يفكر في الأكل، لأن طبعا منذ أن يستيقظ الشخص ويفكر في الأكل، لأنه استيقظ لازم يأكل. وجبة اسمها الفطور، ليس هناك وجبة اسمها الفطور، هناك صلاة الصبح، ثم إذا أحس بالأكل فليأكل، إذا بالجوع. إذا لم يحس بالجوع كفى، جيد يمشي العمل ديالو. هناك بعض الزملاء معي في العمل، من يعني قبل أن ندخل إلى الاستوديو قالوا لي بأن كيلي ما كيفطرش. جيد جيد، هذا مشكل، هذا أنعم الله عليه. أنا شوف باش نفسر للناس هذه الفطرة وهذه الأشياء اللي جعلها الله في الجسم. الطب لا يتحكم في الجسم، يتحكم فيه صاحب الخلق سبحانه وتعالى. شوف المرأة اللي كتكون توحم في الأشهر الأولى، أنها الله كيصرف لها عقلها بعد المنتوجات كتشهى، بغات مثلا البرقوق حال ولا مشماش، ولا بغات مثلا أشياء هكذا. ثم رد البال مش لأنها تشهات هذه الأشياء كتوحك، يقولون حكي توحم على هذا الشيء. معنى كتوحم أنا تريده بقوة، هذا هو كلمة وحم، ماشي أي تريده فقط. فمن اللي كيجيبوه لها هذا الشيء، ربما ما تاكلوش، ربما غير يحطوه لها تقول لي ما بغيتوش هذا. فهذه فطرة جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا المرأة أثناء الوحم. فيجب على الشخص إذا لم يحب شيء فلا يأكله، إذا أحب شيئا فليأكل، لأن فطرة داخل. ربما نخصوا حلقة لهذا المشكل ديال الفطرة، القضية الفطرة، يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها، والله سبحانه وتعالى فطر الجسم على فطرة يجب أن يتبعها. وهذه الأشياء الآلي ما تنبهوش لها في العلوم، مازال ما تنبهتش الأشياء هذه، مازال العلوم مازال متأخرة في هذا الميدان هذه. فلهذا الشخص اللي ما كيجيش الشهية الصباح جيد، نعم اللي يحس بالجوع يأكل، مش بالضرورة يفطر مع ستة ولا مع 8 ولا مع 9. دائما كنسمعوا حنا داك وجبه الفطور مهمه، ليس بنعم مهمه جدا، ولكن ليست ضروريه الا ما كنتش محتاجها. فالا حس بالجوع ياكل وياكل اشياء جيده. البروتينات كيتكالوا في الصباح، ما كيتكالوش مع 12 وفي الليل. البروتينات البيض مسلوق والقطاني والاشياء كتكال الصباح. لماذا؟ لانك تكون المعده فارغه وكتكون مستريحه، وتكون الانزيمات قويين، لان اوج الوقت ديال الانزيمات هو ملي كيصلي الشخص صلاة الصبح كيبداو الأنزيمات، يعني بعد صلاة الصبح حتى الفطور غتكون واحد ساعتين تقريبا كيكونوا الأنزيمات مشتعلة، أنزيمات يعني مشتعلة، ياكل التمر ياكل التمر ياكل زيت الزيتون ياكل الفواكه جافة مثل اللوز والقرقاع والمسائل هذه، ياكل بيض مسلوق، ياكل يعني هذا القطاني بحال البصارة ديال الفول والأشياء، ياكلها خبز الحساء أي شيء ممكن ياكله في الصباح. في الغداء الناس اللي خدامين وعندهم التوقيت المستمر من الأحسن يشربوا الماء وياخذوا فواكه فقط. نعم. ماء أكرر، ماء وفواكه. ملي يرجعوا في المساء ممكن يأكلوا شربها ولا يعملوا أي شيء، يعني حتى سمك حتى ما ليس هناك أي مشكل، ولكن يبقى العامل الأساسي هو عامل نفسي. الناس يسحبوا الأكل من الدهن ديالهم، يسحبوا الأكل من الفكر ديالهم. إذن دكتور لو سمحتي غناخذوا أولى المكالمات في هذا اللقاء. ألو، السلام عليكم. السلام. الاسم الكريم؟ مجدوب رشيد. أهلا سي رشيد، من أي مدينة؟ من مدينة فاس. تفضل سي رشيد من مدينة فاس. الدكتور الفايت، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك بخير. بغيت نسول على المواعيد المناسبة للوجبات، واش يوم يعني مواعيد ثابتة ولا كتمشي على حسب الجسم الإنسان؟ نعم. ثم ثانيا بعض المشروبات اللي كنتناولوها احنا مغاربة، الشاي والقهوة أثناء بعد بين الوجبات، هذه المشروبات واش مؤثرة على الصحة وشنو الفائدة ديالها إلى آخره؟ ثم تناول الماء أو شرب الماء وسط الوجبة ولا قبل أو بعدها؟ أو بعدها. ثم ثانيا السؤال الرابع إذا كان ممكن، وشنو هي الوقت المناسب لأكل الفواكه؟ جيد، جزاك الله خير. شكرا سي رشيد، جزاكم الله خير. نعم، عليا هذه الحلقة هذه غير كننظموا فيها أفكار اللي كنا تكلمنا عليها بتدقيق في حلقات سابقة. نعم، نتكلمنا على أشياء كثيرة من هذه. فأنا يعني التعامل مع هذه الوجبات أو هذا الدليل هذه الوجبات هي كما قلت، إذا كانت نفسية يكون أحسن، ما تكونش وقتية، تكون نفسية. معنى نفسية أن ذاك الوقت اللي يحب الشخص أن يأكل فيه أو يحس بالجوع يكون أحسن. لماذا؟ لكي يكون الجسم دياله متأهب ومستعد يستقبل هذه الأغذية. أما لأن هذا الشخص هذا يوجد ضمن جماعة ديال الأصدقاء والذي العائلة دياله، لأن الأكل تحطه خصو يأكل، هذا خطأ، هذا خطأ. يعني طبعا ملي يكون ضيف يحل ضيف أو أشياء، عندنا في الأدب الإسلامي ديالنا أن هذا الضيف كان نعطيه قراءة، معنى قراءة بسيط، يكون شاي، يكون فواكه، يكون تمر، يكون أشياء بسيطة. علي العرب كانوا يستقبلوا الناس بالتمر والحليب، هو أحسن شيء. لماذا أحسن شيء؟ لماذا؟ لأن التمر فيه مهدئات للأعصاب، وهذاك المسافر كيكون متعب كيعطيه التمر والحليب، والتمر إذا اجتمع مع الحليب ما كيضروش، ربما كاين الناس كيضروا الرمح ولكن اللي اجتمعوا مع التمر ما كيضرهمش. فهذه ثم كنستقبلوا كذلك بقير الضيف والشاي، كنستقبلوا بفواكه، كنستقبلوا باي شيء بسيط ملي كيوصل الشخص. ثم بعد وقت ربما تكون وجبه، نعم هذا اكرام الضيف، هذا يخرج من الاطار الغذائي الاعتيادي اللي ديال كل يوم، نحن ما كنتكلموش على المناسبات. بالنسبه للتوقيت يا اخي، احنا كنتكلموا كنركزوا على هذه الاشياء هذه. نعم، الى الانسان فاق الصباح وبغى يفطر لا حرج لما لا، ولكن مش هذا الشخص هذا يلزم على نفسه ويكون انه خصو يفطر وانه خصو ياخذ بعض المنتوجات. يعني كاين اشخاص يقول لك لا انا الصباح لازم ناخذ مثلا واحد النوع ديال الجبل لانه كيقوي، هذا خطا، هذا خطا. ممكن هذا الشخص ياخذ غير كاس ديال الماء دافي ويحس على احسن ما يرى، ما عندوش مشكل. اذا احس بالجوع نعم ياكل. شوف من قبل المغاربه كيفاش كانوا كيعيشوا، كانوا كيفيقوا في الصباح كيمشي للعمل. لماذا؟ لأنه ساحب الأكل من الفكر ديالو، الجهاز العصبي ديالو ما فيش الأكل، كيمشي للعمل كيدي معه الأكل ولا كتجيب ليه الزوجة ديالو الماكلة حتى الحقل. كانوا الفلاحة كيمشيوا مع الصباح ما كيفطروش، اللي قال الفلاحة كانوا كيفطروا كذب. كانوا كيفيقوا يمشيوا للحقول، إما تجيب ليه الزوجة ديالو ولا ابنه ولا كان بعيد كيدي معه الأكل ديالو حتى التسعود ولا العشرة، يحس بالجوع ويكون عميل وعيا وكذا وحس بالجوع تياكل. ثم طبعا غادي يخدم وغادي يهضم الاثنين. ثم ما كانش الغداء عند المغاربه ابدا، كانت القيلوله ملي كيرجعوا مع الوحده مع الظهر كيرجعوا كيرتاحوا، بعد اولا كاين راحه، كيشربوا ماء، كيشربوا شيء ثم كياكلوا ما تيسر. هكذا كان يعيش الناس. طبعا في هذا العصر هذا كانت الامراض قليله جدا، نادره. ثم الآن كيشوفوا الناس الفرق ما بين هذا العصر هذا والعصر الآخر. بالنسبة للسائل الكريم حول يعني تساؤلات كلها في محلها، يعني هذه كما قلت يعني احنا كننظموا الأفكار ديال بعض الحلقات اللي عملوها الأشياء كلها تكلمنا عليها، أن من الأحسن أن لا يشرب الماء أثناء الوجبة، من الأحسن. أن يشرب الماء بعيدا عن الوجبة، يعني ساعة ولا أكثر من بعد الوجبة غادي الجسم غادي يحتاج الماء هذيك الساعة، لأنه إذا أخذ الماء وسط الأكل، الماء أثقل من الأكل، الماء كيمشي لأسفل المعدة وكتطلع الماكلة الفوق، وهو اللي غادي نرجعوا للحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الثلث، فكيحس الإنسان بالمعدة ديالو شوية مزيرة، يعني امتلأت، ما التنفس ديالو غادي يكون شويه ضيق. فمن الاحسن ما يشربش الماء، على الاقل داك الثلث الماء، الا تبعنا الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، على الاقل ديك المكان اللي غادي يحل فيه الماء ما يكونش وتبقى المعده مرخيه شويه باش يمكن لا تضم، لان المعده لا تجبد، يعني ما بين لا غروند كوربير ولا بيتيت كوربير المعده باش تدور، باش يعني تعصر هذيك الاكل ما غاداش تقدر تهضم. لذلك لاحظوا الناس في رمضان انهم كياكلوا بالزربه وكل شيء في خطره، يعني بسرعه، اكل بسرعه ثم كل شيء في نفس الوقت، كيلاحظوا على ان المعده تكون ما شاء الله يعني ليست على احسن ما يرام. بالنسبه للشاي او بعض المشروبات البسيطه بعد الوجبات، نعم جيد، نعم. ما كاينش مشكل، اللي بغى يشرب قهوه تكون حبوب ديال القهوه، القهوه هي نبات يعني خلقه الله، توا يمكن يشرب ولا يعني بعد الاكل الحبوب ديال القهوه مطحونين الا غلاهم الشخص وخذا شي قهوه مزيانه، نعم. شاي لما لا، شاي نعم، واي تحت العصير حتى الماء، واحسن شيء بعد الوجبات هو الماء، ولكن اللي بغى يشرب الشاي ولا مشروبات اخرى لا باس، لان ليست مغذيه، نعم. كيف ما كان الحال ليست مغذيه، ولكن لا ياخذ منها معها اي شيء، ما ياخذ معها حلويات ولا اي شيء، نعم. لماذا؟ لانه غادي يزعج المعده ديالو، المعده خاصها واحد الراحه اللي كنتكلموا عليه حنا في علم التغذيه، تباعد الوجبات، نعم. كل ما كانت الوجبات متباعده كل ما كانت المعده كترتاح، نعم. من الاحسن في الليل ما ياخذوش الناس الاكل في الليل، يعني نكملوا هذا يعني الدليل ديال الوجبات، الوجبة ديال الصباح جيدة، الناس اللي قادرين يأكلوا ويأكلوا مزيان الصباح يفطروا مزيان كما قلت، حتى البروتينات يتكلوا في الصباح. الناس اللي عندهم توقيت مستمر واللي خدامين واللي مرهقين واللي مشغولين ومنشغلين وما إلى ذلك، من الأحسن يشربوا الماء ويأخذوا بعض الفواكه بحال التمر بحال التين بحال الزبيب بحال التفاح، يعني برتقال، أي شيء مهم الفواكه، لأن ما كتطلبش هضم كتير وكبير، يعني ما كترهقش المعدة. ثم في المساء من الأحسن يكونوا الشربات ولا يكون أكل ماشي، ولكن يكون قبل صلاة العشاء، يكون قبل صلاة العشاء، أقولها مرتين، يكون قبل صلاة العشاء أفضل. لماذا؟ لأن في الليل الجسم لا يعمل، الجسم ساكن، الأنزيمات والهرمونات ساكنين، هرمون النمو لا يعمل ليلا، فالناس اللي كيتعشاو مع منتصف الليل هذا خطر على الجسم، خطر، وكنلاحظوا على ان كل البروتينات والكالوريات اللي كياخذهم الشخص بعد صلاه العشاء كيتخزنوا في الجسم، كيتخزنوا في الحزام، كيتخزنوا في الجسم هذا، فمن الاحسن الاكل ليلا لا، ولكن يسمح بالماء ويسمح بالفواكه، مش مشكل، هذه ما كتأرق الجسم. إذن لو سمحتي دكتور ناخذ مكالمه تشير لي خديجه قصيب من وراء الزجاج. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، معكم فدوى من مدينة سيدي قاسم. أهلا فدوى وصديقة البرنامج، فضلي. الله يطول عمرك. بالنسبة للسؤال ديالي، نعم. عندي الوالدة ديالي بحال في الصباح ما كتفطرش هكذا بالخبز ولا تاخذ الزيت ولا شي حاجة، دائما كتدير عصير ديال الفواكه، يعني كتقطعها في طراف صغار، مثلا كتحك الخيزو وكدير التفاح البنان والتمر، هذا هو الفطور ديالها، وكتضيف له شويه ديال الماء، نعم. وكتاكلو هكذاك يعني، نعم. وتا يعني ديك الوقيته ديال العشره ولا العشره ونص عاد كتشرب هكذا كاس ديال القهوه فقط، نعم. هذه الفكره يعني زعما واش صحيحه ولا خطأ، نعم. وبالنسبه للبيض، نعم. يعني كنسمع بان ما خصش ناكلوه في الليل كيطير النعاس، واش هذه الفكره صحيحه؟ نعم. الناس اللي ما كيفطروش في الصباح معنى بان هاد تيكونوا معرضين لسكتات قلبيه. نعم، اذا شكرا فدوى. خير ان شاء الله. كيف ما كان الحال هاد الوالده ديالها، ما عرفتش العمر ديالها شنو، ولكن اذا كان متقدمه في السن فهي لا تحتاج مغذيات كثيره جدا، وبالعكس هي هاد الفواكه والخضر مع الصباح جيده. جيدة، فيها سكريات وفيها أملاح معدنية وفيتامينات، ومع تأخذها مع الماء جيد، يعني هنا الجسم غادي يترمم مزيان. الخوف من هاد الوالدة ديالها تكون تأكل ليل، تكون تعودت على الأكل في الليل، هذا فيه مهلكة، هذا ليس بسهل. بالنسبة لهذا البيض مسلوق، على الخصوص بحال البيض البلدي مسلوق جيد في الفطور، يعني الأطفال الصغار واللي بغى الأطفال يكونوا جيدين، البيض البلدي مسلوق جيد، لأن الطفل الصباح كياخذ واحد الكمية ديال الكالوريات وكمية ديال يقاتلك في الليل واش كيطير النعاس، جميع الأشياء اللي فيها بروتينات كتفيق في الليل، إذا البيض، نعم، لأن الجسم خاصه سكون، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم عن النوم، يتكلم عن السكون. هذا وهذا جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. فهذا السكون معنى السكون، أن الجسم كله يتوقف. أن شوف ملي كنكونوا نايمين أن المكان البصر كيمشي، السمع كيتبطل، الدورة الدموية تهدأ، التنفس كيهدأ، الأنزيمات تتوقف، الهرمونات تتوقف، كل شيء يتوقف في الجسم. كيبقى ما عبر عنه العلماء بالميتابوليزم بازال، ذاك الاستقلاب اللي لابد منه، اللي هو العمل ديال الأعضاء، العمل ديال القلب، العمل ديال الكلية، العمل ديال الأعضاء، والعمل ديال المخ وما إلى ذلك. وهذا الميتابوليزم بازال هو ما كيحتاج شي حاجة، يعني شيء بسيط جدا من الكالوريات. من الأحسن مش البيض فقط، البيض واللحوم والأشياء هكذا في الليل. هي علاش؟ لأن ملي الهضم يزعج، والهضم كيستغرق من 3 ساعات إلى 5 ساعات على حسب الشخص والسن ديالو والقوة ديال الهضم ديالو، 3 إلى 5 ساعات. الأشخاص اللي غادي يتعشاو مع 11 ليل ولا 12 وغادي طبعا ما يكون عندهم بعد النوم ديال غادي يكونوا أحلام مزعجة، غادي يكون عندهم احلام مزعجه. علاش؟ لان غادي رغموا الجسم ديالهم يخدم، المعده اللي خاصها تسكن غادا تعمل، والامعاء اللي خاصهم سكون غاديين يعملوا، الامتصاص اللي خاصو سكون لان الدوره الدمويه واقفه ما غاداش تاخذ دوك المغذيات كما ينبغي، الضخ ديال الدم كيكون يعني هادئ في الليل. هذه الاشياء هذه غادي يكون يعني ضيع النقود ديالو في هذا الاكل هذا، غادي يكون ضيع حتى المجتمع ديالو، لانه هذه الاشياء غادي يكون زائده على التغذيه، وغادي يكون ضيع الجسم ديالو، غادي يكون ضيع ماشي غير جرب ربما يوصل حتى لتخريب الجسم في هذه الاشياء هذه. علاش؟ لان غادي يكون واحد التلخبط عنده في الهرمونات وفي الانزيمات. هنا كاين مشكل، لان كنا بدينا كنلاحظوا حنا ان الاشخاص اللي في الباديه، نشوفوا الباديه علاش باش نقيسوا عليها قياس صحيح علمي. الباديه ما كانش عندهم طبعا الضوء، ما كانش عندهم الكهرباء، كان عندهم ضوء بسيط ديال الشمعة ولا الفتيلة ولا حاجة هكا كيضويو. علاش؟ كانوا كينعسوا، كانوا ينامون مبكر، ما كان لا تلفزيون لا ماعش، ما عندهم ملهيات، كانوا ينامون مبكر، كيتعشاو بكري وكينامون مبكر. فكان عندهم كانوا كيستافدوا من اي حاجه كلوها، خبز اي حاجه كيتعشاو بكري، صحتهم جيده، ما كانش توتر عصبي، ما كانش انيمي، ما كانش شاشات. الان في المدينة عكس، المدينة مع الصهير كيسهروا الناس وكيعطلوا الأكل في الليل، عندهم غازات في الأمعاء وعندهم غاستريت، عندهم أشياء كلهم عاليين، عندهم كل شيء. يعني علاش؟ لأن هذيك الأشياء اللي ما محتاجاش الجسم كتاخذها، طبعا اللي كيكون كوليسترول ودسم كتاخذه في الليل، الأنزيمات ما خدامينش والهرمونات ما خدامينش ما شاء الله. فهنا الضربة قاضية للجسم. فكنشوفوا غير هذه الأمثلة باش نفهموا الناس، لأن عندنا نتائج مخبرية، ما غاديش عليين البرنامج ماشي لهذا للناس باش نبص طوليهم باللغة باش يفهموا، باش يفهموا فعلا. الآن دابا الآن ولو الناس بالبادية كيجيوا للمدينة للعيادات ويشوفوا الأطباء في المدينة، والنزوح الآن ديال الكثير من سكان البادية للمدن من أجل يعني هذا الاستشفاء. لماذا؟ لأنه ولو الآن ولو تهما كيسهروا، تأثروا يعني، تأثروا لو كيسهروا، لو كيعطلوا الأكل وكيخدموا في النهار، ولا تعدم خدمة في النهار خدمة كثيرة، في الليل كيعطلوا الاكل الجسم ديالهم بالنهار، ربما كيوش حتى الليل كتقلب عندهم هذاك التوقيت ديال الاكل كيتقلب، ولا عندهم مشاكل الان في الباديه، ولا عندهم مشاكل بخصوص المعده فعلا. يعني المعده والغازات ولات في المعده بنفس الشكل اللي كاينه به في المدينه. هاد المعده كنعطيوها اولا طبيعه الطبخ، لو كانوا فواكه نعم ممكن ياكل الانسان في الليل فواكه، حتى 12 الليل ياكل تفاح ما كاينش مشكل. لا لماذا؟ لانه ما غاديش يحتاج بيبسين، ما كيحتاجش بيبسين، ما كيحتاجش الكربين كبيبسين في الامعاء. يعني نعم هذا يمر في الامتصاص مباشره في املاح معدنيه، في الياف خشبيه، وفي فيتامينات جيد، سكريات بسيطه، يعني امتصاص ديالها بسيط. اما الاكل الثقيل الدسم في الليل فهذا خطر على الجسم. هذا يعني من الاحسن هذا التوقيت يخلي الشخص واحد 7 سوايع حتى 8 سوايع راحه للمعده ما بين العشاء والفطور، باش المعدة تخوى وباش الدم يخفاف، يعني ما يكونوش فيه مغذيات. إلا سمحتي دكتور، معنا مكالمة على الخط. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم لالا. الاسم كريم. بنت سعيد حكيمة أختي. أهلا حكيمة، من أي مدينة؟ مدينة الرباط. أولا تحية لك وتحية للدكتور الفاضل. مرحبا. تحية للأخت خديجة اللي في مخرجة الحلقة، والإذاعة محمد السادس. الله يبارك فيك، شكرا. الله يجازيك بالخير. بغينا نسقسيو الأستاذ ديالنا الفاضل، كيفاش عندي سؤالين للأستاذ. السؤال الأول، كيفاش نرتموا ما بين الوجبات ديالنا، مع العلم أن كنشوفوا الأبناء ديالنا في الصباح ما كيفيقوا، ما كيبغيوش يفطروا في الصباح بكري، كيخرجوا بلا فطور. بعد هذا التوقيت المستمر اي حاجه كيقضيو بها ملي كيجيو في ديك الوقت د الربعه كياخذوا ديك الوجبه ديالهم. بعد هذا الوقت د الربعه هذيك كيف كيكون الربعه الخمسه الخمسه ونص تاع عاد كياخذوا ديك الوجبه ملي كيدخلوا من المدرسه. ملي كتوصل ديك الوقت 9 ل 10 ل 11 كيجيهم الجوع. كيجيهم الجوع اذا اضطريت زعما اذا اضطرينا ناكلوا في ديك الوقت هذيك كنا باش نوجد المعده وهذا كنصبحوا بالمعده ديالنا مهلوكه على الصباح ثقيله. نعم لا ثقيله بزاف وإذا ما كليناش كيبقى الجوع كيبقى هكا كنحسوا بالجوع ما فهمتي مره كان هكا ومره هكا مع العلم اننا كنعرفوا الوصيه ديال الرسول عليه الصلاه والسلام ثلث الهواء وثلث الطعام وثلث الماء كيف خصك تبقى خلي واحد المكان فارغ للمعده ديالك باش تقدر تستهدى وعارفين ديك القضيه ديال المعده كتهضم بعد 3 سوايع. والسؤال الثاني الله يخليك بغينا نطلبوا الاستاذ ديالنا الفاضل حنا مقبلين على شهر رمضان في ديك ترتيب الوجبات اللي كتكون ما بين الفطور والعشاء والسحور بعض المرات كتشوف زعما المجتمع ديالنا كياكل بزاف ديال الوجبات في هذا وكتصبح كنصبحوا في مشاكل مع المعده والله الا تكون الخير. شكرا حكيمه اخت بن سعيد بارك الله فيك. سؤال في محله وهذا السؤال سيجرنا إلى هذا المشكل ديال الانعكاس ديال تغيير توقيت الوجبات. كما قلت الشخص ما فيش الجوع لأن الأكل يعني فوق المائدة كياكل هذا خطأ. ثم ماشي غير كياكل ممكن الإنسان أدبيا يحط يده ولا يأخذ حاجة بسيطة ولا شيء ولكن وبعض المرات يكون وجبة السيد عاد تغدى وكي يجي غدا تاني وكيعمر هنا غادي يهلك الشخص الجسم دياله. ولكن هذا الانعكاس منهم هذا السيد هذه جزاه الله خيرا بن سعيد أنها تكلمت على عوامل هي شرحتها بدون أن تشعر. فعلا الطفل ديالها ما كياكلش الصباح ملي كيمشي حتى المدرسة وملي كيجي كيبغي ياكل كياكل ثم ان هذا الطفل عنده غير جوج العوامل صافي يبدا ياكل. اولا ما تخلعش عليه غير ما يخلعهاش ما تبقاش تحزرو وداخل عليه عفاك لما يشري لي اشياء لا. اولا خص هذا الطفل ينام مبكرا لانه الى سهر حتى ال 11 الليل طبعا الطفل غادي قد ما سهر قد ما ياكل مع الصباح غادي يفيق عنده ديك المشي الرغبه في الاكل ماشي الجوع ماشي غادي يجوع هو الرغبه في الاكل وديزير. فمن الاحسن هذا الطفل ينام مبكر ثم تقطع عليه الاشياء هذه الحلويات وهذه المشاكل التي تزعج الطفل بهذا الجوع والعطش. الطفل كيبدا يحس بالجوع والعطش طول النهار اذا اخذ اشياء طبيعيه يكفيه طرف الخبز وشويه فواكه جافه ولا يعني تفاحه ولا بيضه مسلوقه ولا شيء يكفي الطفل للنهار ما تخافش عليه يعني ما كيطلبش يعني كيلوات ديال الكالوريات لا يتطلب اشياء كثيره. انا اظن ان هذا الطفل هذا اكيد ان جل الاطفال يعني كاين الناس باغيين يسالوا هذا السؤال هذا يعني ها يعني مثلاتهم هذه السيده هذه مثل جميع الاشخاص اللي عندهم اطفال ولا الاطفال اللي عندهم هذا المشكل وان الاطفال ينامون مبكر في الصباح الى الحق يفطر الى ما لحقش يفطر تعطيه حاجه طبيعيه يدي معاه يدي معاه تفاحه ولا يدي معاه تمر ولا يدي معاه اشياء تنفعوا في المدرسه باش الى الرجوع ياكلها. الى هذا الطفل ما فطرش الصباح وبداو يحذروا الامهات في الطفل يدي معاه حلوى ولا يدي معاه اشياء هذا لانه ما فطرش خاصه تعطيه باش يدي معاه ياكلها. من اللي غادي يجي مع 12 الا كان يجي للدار ما ياكلش لا هما عندهم توقيت مستمر حتى الا كان ياكل في المدرسه ما غياكلش مزيان ما ياكلش مزيان غير هذاك اللي في جروب زعما هذاك اللي كيشوف الاطفال ياكلوا غادي ياكل ولكن ما غادي من اللي غادي يجي في العشيه الثاني الا خدا حلويات ولا خدا اشياء كاد تقطع له الشهيه او يبقى فيه الجوع تقطع الشهيه يبقى فيه الجوع في الليل غادي يبدا ياكل هذا هو المشكل غادي يبدا ياكل في 11 الليل ولا 12 الليل طبعا الصباح ما غادي يصبح. فمن الاحسن يتفاداو يعطيو للطفل الفواكه في الليل فقط عصير ولا فواكه تفاح برتقال اي فاكهه ولا تمر ولا اشياء والماء يعطيه يشرب الماء ممكن يعني يحبسوا الماء الاكل مع صلاه العشاء. الله سبحانه وتعالى جعل توقيت احنا ما غاديش نتسناو العلوم تتوقت لينا الله سبحانه جعل الان العلماء وقفوا على ان الانظمه الجسم كاين تنطلق مع صلاه الصبح اللي كاين المؤذن ديال صلاه الصبح الله اكبر الجسم كينطلق بامنك تما صافي ما كاينش النوم بعد صلاه الصبح خصك تفيق خاصك يجب ان تصدق. لماذا؟ لان الجسم ديالك ما بقاش سكون تمام، ما بقاش سكون. الا كانت كيلاحظوا الناس ان ملي كيصليوا الصبح ويرجعوا يناموا كيديروا احلام مزعجه، لان ما كاينش النوم، ان الجسم انطلق، الانزيمات انطلقت، الهرمونات انطلقت. كاين ايه والصبح اذا تنفس، معنى تنفس ان كل اشياء تتحرك، يعني كل الحشرات وكل الانسان وكل الاشياء هذه. فهذا التنفس يعني ان ملي كيفيق الشخص انه كيدخل كيديروا واحد التنفس عميق. ان علاش؟ لان ملي كيفيق الدم ديالو كيدور، وهذيك الرئه ديالو كتكون ساكنه بمعنى كتنفس بشويه، كيدخل واحد الكميه ديال الاكسجين كافي. هذا التنفس، واحد التنفس دائما ملي كيفيق الشخص، كاين اللي كيشهق، كاين اللي كيفيق كيتنفس حتى كيتسمع. يعني هذا معنى ان الجسم تما انطلق. كيكونوا الانزيمات مع الفطور، كيكونوا الانزيمات خدامين جيد، الهرمونات وكلها، حتى 12 حتى لصلاه العصر كيبداو ينقصوا، يعني بعد الغداء بعد الزوال كيبداو ينقصوا، كيوصلوا لادنى نشاط كان اكتيفيتي بعد صلاه العشاء. بعد صلاه العشاء الجسم السكون ديال الجسم. كيلاحظوا الناس عندنا ملي كيسهروا ولا ما كيجيهمش النوم، مع كيديروا تاكيكاردي، يعني دقات القلب كتزيد. يعني في النهار اليوم الثاني ملي كيستيقظ الشخص لما كانش نايم مزيان ولا لا سهر، كيشوف ان القلب ديالو يدق بكثره، يعني تاكيكاردي. هذه حاله نفسيه، لان القلب عنده جهاز عصبي ديالو، وعنده جهاز عصبي مرتبط كذلك بالجهاز العصبي. فهنا يفهموا الناس على ان الوقت اللي الان واضعينه ان الفطور مع 7 والغداء مع 12 ونص والعشاء مع 6 ونص، هذا خطأ. أن الله وضع الوقت على التوقيت القمري وعلى توقيت العبادات. أن هناك صلاة الصبح، هناك الزوال ظهر، وهناك العشية. شوف ملي كنكونوا صايمين كنفطروا، يعني الأخت جزاها الله خير، المهم غادي نتكلموا في رمضان، ولكن علينا كما نخليوش تسنى رمضان. ففي رمضان لاحظوا الناس السنة الماضية، حيث البرنامج بدأ في رمضان العام الفايت، وحنا بدينا في رمضان باش الله يبارك في هذا البرنامج، وأظن أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءنا وأنه بارك فيه. بدينا في رمضان العام الفايت، وأن سحبنا للناس العشاء في رمضان فعلا، فقط ما عملنا ولو زولنا لهم العشاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم على الفطور وعلى السحور، ما كانش العشاء. زولنا لهم العشاء والناس صاموا بسلام، رغم أن كان الحال سخون العام فايت وكان الصيف كذلك، ولكن الأشخاص اللي زولوا العشاء، اللي سحبوا وجبة العشاء، كلهم صاموا رمضان على أحسن ما يرام. ثم الأشياء اللي كتناول في الليل هي الماء وبعد الفواكه، ما كانش مشكل، بحال شاي، بحال لويزا، بحال الماء، بحال العشاء، حتى اللبن البلدي اللي بغاو يشربوه السوائل جيد. ولكن الناس اللي بقوا كيتعشاو كياكلوا اللحوم في الليل، كيصبح الصباح طبعا كيحمضوا، كتكون المعده ليست يعني انزعاجات. علاش؟ لان الليل للسكون. للاكل المره العام الفايت في الحلقه كنا ركزنا على الفطور في رمضان، اللي باغي يفطر يفطر في رمضان، ياكل بشويه وياكل ماشي مشكل، حد مسموح له بالاكل حتى لصلاه العشاء، كاينش مشكل. بعد صلاه العشاء ليس هناك اكل، بل شرب الماء، شرب الماء والاشياء البسيطه مثل الفواكه ممكن يتناولها فعلا. دان دكتور لو سمحتي معنا مكالمه على الخط. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم. دان، معك العربي من الرباط. اهلا سي العربي من مدينه الرباط، تفضل. في الحقيقه بالنسبه للدليل الغذائي، انا بغيت نستشف على ثلاثه الامور بالنسبه للانسان اللي غادي يدير الحميه ديالته. نعم. شنو هو الدليل الغذائي اللي كينصح به الاستاذ؟ وبالنسبه للرياضي، واش الدليل الغذائي كيختلف من رياضي الى رياضي؟ مثلا اللي كيدير كمال اجسام، ماشي هو اللي مثلا كيحاول ينقص من الوزن ديالو. عاوتاني، هل الدليل الغذائي كيختلف من مناخ الى مناخ؟ احنا مثلا الناس اللي كيسكيمو ولا الناس اللي كيعيشوا في الاماكن البارده اللي القطبيه، نعم، واحد اللي تغذوا على الاسماك حيت فيها واحد الدهنيات مرتفعه الى اخره. اذا واش يعني من مناخ الى مناخ كيختلف هذا الدليل الغذائي؟ وشنو اللي كنشوفوا اللي تطبقوا مثلا بالنسبه للوجبات ديالنا؟ واش الفاكهه كتسبق ولا كيسبق الماكله؟ نعم. يعني انطلاقا من الآية الكريمة، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. شكرا. شكرا سي العربي. نعم. جيد، خير ان شاء الله. علي، هذا اللحم الطير والفواكه هذه في الجنة ليست في الدنيا. هذه في الجنة باش الناس يفهموا مزيان، لان بداوك الناس كيتعاطوا القرآن، ولكن لا، خاص يتعاملوا مع القرآن في السياق ديالو، في السرد ديالو. يعني هذه في سورة الواقعة، وكاين سورة أخرى جاءت فيها هذه الفواكه. يعني القرآن كله فيه الفواكه، ما فيش يعني اللحوم، هذاك الشيء ما جات إلا في الشرع، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. جزاه الله خيرا هذا الأخ. هذا نعم العوامل. الأخ أضاف عوامل ديال الوسط، يعني المناطق. نعم، أكيد أن الإنسان الذي يوجد في منطقة ما عندوش نفس التغذية الإنسان الذي يوجد في منطقة أخرى، بحال مثلا استوائية، الدول الاستوائية ماشي هي القطب الشمالي. ثم أن الدول المعتدلة اللي منها المغرب عندها تغذية عالية وأقصى ما يمكن هو اللي في الدول الاستوائية اللي من المغرب، وأننا يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى بعد غير على الموقع ديالنا في المغرب، غير خلقنا في هذا الموقع خصنا نشكره عليه الله سبحانه وتعالى، لأن كاين مواقع أخرى ما فيهاش هذا الشيء اللي عندنا احنا في المغرب. شوف باش يعني نفهموا الناس ببساطة، وأن دائما الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم في الأشياء وليست العلوم. أن الفيتامين دي، الفيتامين دي هو الفيتامين الوحيد الذي ينتجه الجسم، وكاين شويه ديال الفيتامين بي في الامعاء ملي كتكون البكتيريا اللبنيه، واحد الاثار ديال الفيتامين بي، لكن الفيتامين المعروف انه ينتجه الجسم هو الفيتامين دي، هو مهم جدا، لان الفيتامين دي هو اللي كيلقى السرطانات بعدا، لان كاين الناس كيمشيو غير هشاشات العظام، لا ماشي، كاين المناعه وكاين السرطان وكاين السكري، حتى عنده علاقه مع السكري وعنده علاقه مع الوضع. يعني المراه الحامل لما كانش عندها فيتامين دي مرتفع ما كتولدش عادي، يعني العضله ديال الرحم ديالها ما تقدرش على الوضع. فهاد الفيتامين دي ان ملي كيكون الشمس بكثره ينتج بكثره، ولكن الا كثر كيولي سرطاني، الا كثر كيولي يعني مرض. نعم، لان غادي الميتابوليزم الكالسيوم غادي يولي مفرط، وغادي يولي عندنا اشياء خطيره منها التوتر العصبي ومن ناحيه القلب. شوف في المناطق اللي فيها الشمس بكثره، ان الله سبحانه وتعالى خلق انسان بذكين، هادو السود. لماذا؟ لان باش اشعه الشمس كتحبس هذاك اللون الاسود، ديك هذا البيغمون، هذا الملون ديال الجلد، كيحبس هذيك اشعه الشمس باش الجسم ما ينتش الفيتامين دي بكثره. مثلا في الشمال ان الانسان ابيض، هذا الانسان الابيض علاش؟ الجلد ديالو ابيض باش يستقبل الضوء، لان ما عندهمش الشمس بكثره، يعني ذاك الضوء القليل هذاك الجسم الابيض غادي يمثل فيتامين دي بسرعه، ان الجلد الابيض كيمثل فيتامين دي اكثر من الجلد الاسود. هذه كتبين المناطق على ان افريقيا الاستوائيه، الدول الاستوائيه اللي فيها السود، طبعا ما الا جينا واحد من دول سكندينافيا وحطيناه في هذه الدول، هذا غادي يتاثر، بعد ما غادي يتاقلم، ما غادي يتكيف مع هذا الجو هذا حتى تمر سنه وسنتين، وربما يصاب بامراض. نفس الشيء ملي كناخذوا السود وكنديوهم مثلا لهاد الدول الشماليه، حتى هما كيولي عندهم الجسم خلقه الله سبحانه وتعالى يتكيف، ولكن غادي يكون عندهم مشكل، يعني سنه وسنتين غادي يكون عندهم مشكل، عشان غادي ياخذوا التخزين ديال هذاك الفيتامين دي من بعد غادي يبقى. ثم ان هاد الاخ تكلم على الاسكيمو، الاسكيمو كياكلوا السمك لان في حمض الاوميغا 3، وحمض الاوميغا 3 كيسخن ومع عندهم برد قارس. ولكن الدول الاخرى اللي سخونه خلق فيها الله فواكه، وهذه الفواكه هي التي تنعش الجسم منها علين. شوف غير في فصل الصيف مثلا، ان هناك فواكه لا تكون الا في فصل الصيف، الله سبحانه وتعالى خاصتنا، وحتى الخضر. اللي فصل الصيف كتكون فيه الباربه، وكتكون فيه البصل، هذا، وكتكون فيه طماطم، وفيه عنب، بطيخ، تين، شوكي، اشياء هذه كلها يعني ترطب الجو اولا، الاشجار ديالها بعدا كترطب الجو، ثم انها تنعش الجسم لان فيها املاح معدنيه وفيتامينات وفيها مضادات للاكسده، يعني ما كتخليش حتى الجلد ما يتحرقش يعني في هذا فصل الصيف. فهذا نعم المنطقه تؤثر، ثم العمل، طبيعه العمل كتاثر على النظام الغذائي. ان اللي كيخدموا مثلا بتركيز ديال الفكري، تركيز فكري هائل، الناس اللي عندهم ملفات، الناس اللي كيدرسوا قضايا، الناس اللي عندهم اشياء، منهم يعني القضاة، منهم رجال الامن، منهم الاساتذه الجامعيين، منهم هذو اللي عندهم ملفات اللي طبعا كيركز مع امر يعني هذا خاصو يكون عنده كالسيوم مانيزيوم فوسفور، وخاصو اليود، خاصو فيتامين بي، وجبات تدخل فيها اليود، وخاصو فيتامين بي، وخاصو اوميغا، حمض الاوميغا 3 والسيروتونين. كاينين في الاسماك، كاين في الدجاج البلدي، كاين في القطاني، كاين في زريعه الكتان، كاينين في اللوز، كاينين في القرقع، كاين حتى الرياضي. نعم حتى الرياضه ما خص من اوميغا 3، لان اوميغا 3 ما يخليش الجسم يرهق، يعني علاش؟ لان هذا الرياضي خصو يريكوبيري، خصو يرجع ما داك الشيء اللي ضيع، مثلا هذاك لاعب كره القدم خصو يرجع الاملاح المعدنيه والماء اللي ضيع مباشره بعد ما يكمل المباراه. ولذلك كيعطوهم مثلا بعض الفواكه لان فيها بوتاسيوم، فيها خاصه شويه بروتينات، 0.5% ديال البروتينات. يوم علينا هذا الرياضيين خصهم الهنديه وما تاخذوا البوز، وخصهم حتى عسل معمى، لما لا؟ فهذا الكمال الجسماني يا أخي العزيز، والله سبحانه وتعالى خلق الجسم متكامل، معمش أنا كيفاش غادي تكمل هذا الجسم؟ هذا ليس كمال جسماني، هذا يعني زيادة في العضلات، تقوية العضلات، ونعم تقوية العضلات، ولكن ما تنساش بأن إما هذه العضلات غادي يبقوا قويين، وإما غادي تعود تنهار، لأن هذا الناس اللي كيديروا تقوية الكمال الجسماني كيسموا، ولا لا هذا الاسم هذا ليس في محله، يعني هذه تقوية العضلات يعني مباشرة بعد ما ينقص أي شيء هو ينهار، الجسم ينهار يعني ويشيخ بسرعة، هذا اللي عندهم هذه الرؤيه. نعم يا شيخ الاجسام ديالهم تشيخ بسرعه. لماذا؟ لان لا يمكن ان يبقى على الضبط ديال الطبيعه ديال الحميه والضبط ديال النظام الغذائي اللي غادي يوصلوا ل 65 و70 عام ويوصلوا ان شاء الله حتى ل 100 و 120 عام هذا. ولذلك خص يردوا البال هاد الاصحاب هاد الريادات، خصهم كالوريات، خصهم طاقه، ولكن طاقه نقيه اللي كاينه في القطاني اللي كاينه في السمك، وخصهم الياف خشبيه دائما باش الجسم ديالهم يرمي الفضلات بسرعه. خصهم الياف خشبيه اللي كاينه في الخضر والفواكه كاينه في النشويات، ما خصهمش ياكلوا الدقيق الابيض، ما خصهمش ياكل سكر. هذا الا زولوا الحلويات والسكر وهذا الدقيق الابيض، الاشياء الاخرى كلها جيده باش ما نعطيوش لائحه عين الاشياء. يعني بالعكس حنا كنمشيو لديك اللائحه السلبيه لانها قليله، قليلة فعلا. ثلاثه ولا اربعه الحوايج يزولوهم، الاشياء الاخرى كلها جيده. والا الطبخ ديالهم ما خصوش، الطبخ ديالهم ما خصوش يكون في الالومنيوم، ما خصهمش ياكلوا في البلاستيك ويشربوا في البلاستيك. هذه طبعا لان الجسم ما خصوش الرصاص والارسنيك والالومنيوم وهاد الاسائل كتسمم العضلات ديالهم وكتخليهم يحسوا بالوخز وبالعياء. هذه فيكون الطياب ديالهم في الطين وياكلوا في الوجبات المنظمه مسائل، ويكون اشياء طبيعيه. كنظن ما يخصهم حتى شي حاجه. اذا دكتور الا سمحتي معنا اخر المكالمات، يعني جوج ديال المكالمات في نفس الوقت نعتبرهم كاخر المكالمات. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الاسم الكريم. مساء الخير سيده فاطمه، مدينه الدار البيضاء. اهلا سيده فاطمه، يعني صديقه البرنامج، اصبحنا نعرفك من صوتك. شكرا اخت لطيفه، شكرا دكتور سعيد، تحيه خالصه. بالنسبه لتفريق الوجبات، يعني اهم العناصر يعني نقاو في المغرب، يعني في المغرب خاصيه الوقت ديالنا. اذا كان الاطفال تيقضيو معظم اليوم الدراسي في المدرسه، كيتناولوا وجبه الغداء في المدرسه. نعم. كيغادروا في المدرسه عند العصر، لا يمكنهم الانتظار الى جو الدار، تيبقاو حتى العشاء باش يعني وقت طويل يبدو للغايه. نعم. الاطفال كيفاش يوصلوا يعني يبقاو حتى العشاء؟ اذا يجب ان يتناولوا وجبه رابعه. نعم. ما هي الاصناف التي يستحسن ان تكون مكوناتها حتى لا تقطع شهيتهم عند العشاء؟ يجي العشاء يقول لك ما بغيتش نتعشى. نعم. ايوا غادي يضيع. أو أيضا أفيدنا في ترتيب الوجبات مع التوقيت المستمر الذي نعيشه حاليا في المغرب، بما أن وجبة الفطور هي أهم وجبة، على ماذا يجب أن تحتوي حتى يستمر يومنا جيدا؟ شكرا. جزاك الله خير. نعم. إذن شكرا. تكلمنا عليا كيف ما كان الحال، تكلمنا عليها. قبل ما تجاوب السيدة فاطمة دكتور، ناخذ المكالمة الثانية. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي الاسم الكريم. هذه إيمان معك من الرباط. أهلا إيمان، تفضلي. بغيت غير نسول الدكتور، بعدا خصنا كنعرفوا بان عدد الوجبات في النهار كتعطينا احساس بالشبع وبالحيويه. هناك تضارب حول هذا العدد الوجبات، كاين اللي كيقول بان خص تكون ما بين 5 و6 الوجبات يوميا، اي 3 تكون رئيسيه فطور غدا عشاء و3 ما بيناتهم. وكاين اللي كيقول بان خص تكون غير 3 الوجبات فطور غدا عشاء، يعني ما بيناتهم ما يكون والو. ما هو الصحيح؟ وشيء ثاني اللي بغيت نسول عليه الدكتور، انه كيقول لك في الوجبه الرئيسيه هي وجبه الغداء، تيقول لك انه الا بغيتي مثلا تاكلي سلطه خصك تاكليها قبل الغداء، ولا بغيتي تاكلي لانها فيها الفيتامينات وفيها الاملاح المعدنيه، وتيقول لك الا بغيتي تاكلي الفاكهه خصك تاكليها 3 سوايع بعد الغداء، لانها كتسبب في عسر الهضم. هل هذا صحيح؟ وشنو هي الاسباب اللي كتجعل ان هاد خصنا ضروري ناكلوا السلطه قبل الغداء، وضروري خصنا ناكل الفاكهه 3 سوايع قبل من بعد الغداء؟ نعم. اذا شكرا ايمان. نعم. كيف ما كان الحال، هذه هي الاشياء التي الان غطت على الحقائق. هذه ليست حقائق ولكنها غطت على الحقائق. كثرت المعلومات مع الاسف الشديد، ان نفس هذه الاخوات اللي دخلوا عندهم نفس الشيء. الافكار الاولى تكلمت على وجبه رابعه، حنا كنقولوا كاين جوج وجبات، هي زادتنا وجبه رابعه وباغا تزيد وحده خامسه. لا اله الا الله. فليس هناك يا سيدتي وجبه رابعه ولا خامسه. والاخت الثانيه قالت 6، 3 الوجبات وبيناتهم، يعني هذوك اللي كنسميهم حنا الكولاسيون. هذه يا لا اله الا الله. لو كان الامر على هذا الشكل، ما عرفش انا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يقضي نهاره. واش كان يقضي النهار ديالو في من العشرة كيجيبوا ليه اتاي وكيجيبوا ليه يعني الحلويات ولا لا؟ لا اله الا الله. فالناس خاصهم يعرفوا بان جزاهم الله خير هاد السيدات، وحتى كل المستمعات يحيدوا الاكل من الذهن ديالهم، من الفكر ديالهم. حيدوا الاكل من المخ فقط. عندنا مشكل الاكل الان دابا ولا في المخ، مابقاش عندنا مشكل مع المعده. فلو لا عندهم الاكل في الجهاز العصبي كيوليو يعبدوا الاكل، كتولي العباده ديال الانسان اكل، وان الله سبحانه وتعالى هو نبذ هذا الاكل كان يتخذه الانسان كعباده. انه منبود، كاين مخلوق واحد اللي خلقه الله سبحانه وتعالى ياكل 24 ساعه على 24، لاننا نستفيد من هذا الاكل ديالو، وهم الانعام. كاين حيوان واحد، جميع الحيوانات تستريح، جميع الحشرات تستريح، وكاين من المخلوقات من لا ياكل 6 اشهر اللي كنسميهم ليبرنيزون، هادو اللي كيوصل الفصل البارد كيدخلوا الجحور ديالهم كيبقاو 6 اشهر. نعم. المخلوق الوحيد الذي ياكل 24 ساعه هم الانعام. كان في سورة محمد وهي منبوذة، أن الله سبحانه وتعالى شبه الناس لكي كثروا الأكل بالأنعام. لماذا؟ لأن هذه الأنعام هي الحيوانات اللي عندها 4 المعدات المجترات، هذه اللي عندها 4 المعدات وهي التي لا تتوقف عن الأكل. فهذا المشكل ديال الأكل، هاد السيدات يعني كل شيء الناس مخلوعين على الأطفال ديالهم وخايفين، ما عرف أنا ما بقاش الموت من الجوع، إلى حد الآن ما كينش الموت من الجوع، ما كينش مشكل. ولكن دكتور لا يمكن بعد الأطفال ما كياكلوش مزيان كيولي عندهم سوء التغذية، هذا أكيد. هذا يا سيدتي هذا ليس خطأنا، هذا خطأ الأم ماشي خطأ نحن، ماشي لأن دخلاته لواحد المدرسة اللي عدى واحد النظام القولة احنا حل لهذا الطفل. هذا لا علينا، هي خاصة تشوف هي أولا هذاك الطفل ديالها بعدها يبقى بشي حاجة جيدة، كي الآل يبغي يقتل ولده غير يجي الأول، هنا هذا خطأ، هذا خطأ، تصرف خاطئ جدا. فالأشياء ليست هكذا، لأن المدرسة تتأخذ الأطفال من 8 ل 4، احنا غادي نبدلوا الحياه كلها باش هذا الطفل هذا نقلبوا لي على كيف حل. هذا ليس منها. وبعد الطفل اللي بقى من 8 حتى 4 ما عرفش انا غادي يقرا ساعتين في اليوم، واخا المدرسه تشدو 8 سوايع راه كيقرا غير ساعتين فقط. احنا ملي دخلنا المدرسه في اول الستينيات كنا كنقراو ساعتين فقط، كنا كنقراو ساعتين وكنجيو نساعدوا الاباء ديالنا. يعني المشكل الان ان الاطفال الان ما دخلونا المدرسه حتى 7 سنوات ونصف 8 سنوات، وكاين اللي دخلوا معايا المدرسه على 10 سنوات وكانوا احسن، كانوا احسن من الاطفال اللي دخلوا صغار. الى الان الناس ما عارفينش المشكل، ما عارفينش ما يديروا، هذا هو المشكل اللي كاين. ها انت سمعتي السيدات تتكلم على 6 الوجبات وحده كتكلم على 4 الوجبات، هذا خطا كبير. علاش؟ لان كثره ما كيسمعوا هذه الاشياء كل الناس. ليس هناك بحث محض علمي دقيق يحدد الوجبات ويحدد ما ياكله الناس. ليس هنا من قال بان هناك وقت معين للاكل وهناك وجبات مدققه في هذا الوقت فقد كذب على الناس. كين ما شرعه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الإحساس بالجوع. الشخص ما خصوش يهلك نفسه، خصو يأكل. إذا لم يحس بالجوع ما كاينش مشكل. إلا سبحان الله حس بالجوع وما عنده ما يأكل، الله يكون في العون، فيصبر. عندنا الصبر وعندنا الصيام. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح كيرجع البيت ديالو كيشوف أمهات المؤمنين واش كاين شي فطور، كيقول لهم كاين شي فطور، تقول لها يا رسول الله ما كاين والو، عشنو غادي يتقلق؟ علاش ولا مشي نتسلف؟ لا نحل هذه الجمعة صلى الله عليه وسلم. تقول لي من وين الصيام؟ صافي كيقول لي ما كاينش فطور، تقول لنا وين الصيام؟ ما عندناش مشكل. شوف الحل يعني حامله معاه صلى الله عليه وسلم. ولي هذه الاشياء اللي خصنا نتعلموها احنا سميتو. دابا احنا ردينا الاكل عباده ورديناه واحد شغل شاغل ورديناه واحد ثقل للناس كلهم. الان الحياه كلها واقفه على هاد المشاكل ديال الاكل، وهي في حد ذاتها غير كتبان للناس انها اشياء عظيمه. هذا الطفل هذا الا كانت الام ديالو تزول له غير المواد الصناعيه غادي يولي على احسن ما يرام. ما العيب اذا اخذ الشخص معاه خبز من الدار، خبز فقط، يكون خبز جيد بالنخاله والخميره البلديه ويكونوا فيه حبه حلاوه والنف. احنا ملي كنا كنقراو كنا كنخطر في ديال الخبز. الان المراه تعطي لولدها اي شيء الا الخبز ديال الدار. كنا تحدثنا عن التمر، التمر الشريحه، الزبيب، الحمص، الفول، تعطيه التفاحه، تعطيه خبز، الطرف ديال الخبز. ان الطفل ملي الام ديالو يعني يحسب به، هي هكذا هي تحسب على ان هذيك الاشياء اللي شراتها ليه راها مغذية لأن سمعتها أو قرأتها في الانترنت أو قالها أحد، فقد كذب عليه. حنا ليس هناك شيء يأخذ الطفل من غير الأشياء الطبيعية. إذا كان يأكل أشياء طبيعية فلا ينقصه أي عنصر، لا فيتامين بي ولا فيتامين أ ولا فيتامين ك، ولا ينقصه كالسيوم ولا حديد ولا أي شيء. دكتور هذا يجرني إلى جرني إلى سؤال، هل يمكن للإنسان يعني أن يتغذى بوجبة واحدة في اليوم؟ ممكن أن يتغذى بوجبة واحدة في اليوم علي أن يكتفي. ما ممكن جيدا. الجسم، الناس كيتكلموا على الأزوت وعلى البروتينات، الجسم خاصه 40 غرام ديال الأزوت في اليوم ما شاء الله. 40 غرام ديال الأزوت يعني النساء خصهم أقل، الإنسان هذا خصهم مليغرامات ديال الحديد، خصو علي 0.400 ملغرام ديال الكالسيوم ولا شنو. هذه أشياء ممكن يلقاها في أي يعني طرف ديال الخبز فيه هذه الاشياء. هذه الناس عظموا هذه التغذيه باش يردوا هذه الاستهلاكيه، باش يردوا الناس يعني ولات كثره الوجبات. لا هاد كثره الوجبات خطا غذائي فادح، الا المرضى بحال اصحاب السكري خصهم وجبات قليله متعدده. علاش؟ باش ما يعملوش البوست برونديال. لان المشكل ديال السكري هو ملي كياكلوا الوجبه كبيره كيدير واحد ارتفاع السكر بعد الوجبه اللي كنسميوه الليبرغليسيمي بوست برونديال. فهي هادو فقط اللي خصهم المرضى يعني اللي كيعانيوا من فقط امراض مزمنه. اما الناس اللي صحاح ما عندهم حتى شي مشكل يبعدوا الوجبات يجتهدوا بالعكس ما يتغداوش ياخذوا ماء وفواكه لكان عندهم توقيت مستمر يجتهدوا وما يكتروش من الاكل وسيرون ان الجسم ديالهم غادي يكون على احسن ما يرام. يفطروا مزيان الصباح فطروا فطور جيد. السيده احنا تكلمنا على شنو الفطور. مفطور ممكن تاخذي فيه قطاني يا سيدتي قطاني هذيك اللي كنسميوها احنا البصره. ممكن تاخذي فيه حساء شعير ولا حتى حساء قمح ماشي مشكل. ممكن تاخذي فيه بيض مسلوق بيض بلدي مسلوق نعم جيد زيت زيتون خبز. نعم خبز مع زيت الزيتون. فواكه جافة مثل اللوز والقرقع والتمر والزبيب والمسائل الشريحة تتخذ في الفطور جيد. والشاي طبعا مشروبات الشاي ولا حليب. عصير ولا حليب مغلى تغلي الحليب تعمل معه لويزة معه زعتر معه أي شيء شامة جيد. فالغذاء الناس اللي عندهم توقيت المستمر ياخذوا فواكه معهم ويأخذوا ماء جيد. يشربوا ماء ثم من اللي يجوا في المساء الآن كيخرجوا الناس يوصلوا الخمسة الخمسون يوصلوا للمنزل يستارح واحد نص ساعة ثم يأخذ شربة يأخذ أكل إن شاء الله يأكل حتى الطاجين ما من مشكل ما عادش ليس هنا يأكل طبيخ باللحم ليس هناك مشكل. ولكن قبل ما تروح الشمس يعني قبل غروب الشمس يكون أحسن باش يستفاد ويبقى لي الوقت في نظام وفي الليل ينام جيد. الوجبات الخمس والوجبات الست والوجبات السبع كذب. أنا أقول لأن علم التغذية بالعكس علم التغذية يذهب إلى تباعد الوجبات وليس هناك تجارب أجرية يعني هكذا على الإنسان باش الناس يقولوا بأن خصك تأخذ الفواكه ثلاث ساعات وخصك تأخذ سلطة قبل المكان هذا كذب وهراء. لماذا؟ لأن الأكل ديال الإنسان إذا كان طبيعي وحس بالجوع يأكل فقط هذا الشيء اللي كنقول أنا. وعدم الاختلاط معنى عدم الاختلاط عدم الاختلاط هي ما تأكلش كثرة الكالوريات بحال مثلا القطاني مع اللحوم ولا بحال الألبان مع اللحوم هنا كثرة. إلا أخذتي واحد المادة بسيطة جدا وشبعتي جيد. الفواكه تؤكل لوحدها. لماذا؟ لأنها لا تحتاج هضم مشي ثلاث سوايع بعد الأكل خطأ. تؤكل لوحدها يعني بعيدة من الوجبات بحال مع العشرة ونص ولا مع الربعة العشية ولا ثلاثة ونص ولا حاجة نعم ولا في الليل الفواكه تكال في الليل ليس هناك أي مشكل. لهذه المشروبات لا حرج الناس يشربوا أتاي يشربوا لويزا يشربوا حاجاكا لا حرج. الماء هو المادة الوحيدة اللي ممكن الشخص يتناولها كل ساعة. الماء هو المادة أعيد المادة الوحيدة اللي ممكن الشخص يتناولها كل ساعة هو الماء. وبالعكس يخص الناس يقلوا من الأكل ويكثروا من الماء سيرون على أن صحتهم غدا تكون على, على, على, على أحسن ما يرام. لكن يبقى عامل نفسي كما قلت لماذا شرع الله الصيام لماذا شرع الله الصيام؟ هل يهلكنا؟ أبداً. لا أبداً وليس صيام رمضان فقط حتى صيام السنة الأيام البيض والاثنين والخميس وعشرة وشوال والإكتار في شعبان. لماذا؟ الصيام هو العامل النفسي اللي كان نكسر به نمطية الأكل باش نحيدوا الأكل من الفكر ديانا من الدهن ديانا. وهذا العامل النفسي شوف في رمضان مثلاً أعطيك مثال في رمضان الناس كيصوموا بسهولة. لماذا؟ من اللي كيخرج رمضان باش يصوم الإنسان واحد النهار كيبقى يتضارب ثلاثة الأسابيع وكينوي ما يصومش. لماذا؟ لأن أمر بسيط أن في رمضان كيكون عامل نفسي كيكون الناس كلهم صايمين. فعلا ملي كيكونوا الناس كلهم صايمين يسهل الصيام. علاش؟ لأن لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى شرع لعبادة جماعية. صلاة الجماعة أحسن من صلاة الفرد. رمضان كنصوموا كلنا بسهولة ما كاينش مشكل. وحتى الناس ملي كيقروا يصوموا واحد النهار بحال الاثنين ولا الخميس كيقولوا غنصوموا كلنا ونفطروا عند فلان يكون أحسن لأن العبادة الجماعية إن الله سبحانه وتعالى فضلها وتتسهل كتسهل العبادة. ثم هذه الأشياء اللي هذه الأسئلة كلها لاحظنا أن منذ بداية الحلقة أن الأسئلة كلها نفس الشيء. نعم متشابهة. علاش؟ لأن الناس ترسخت عندهم ثلاث وجبات الغداء والفطور والعشاء أنها ترسخت عندهم هذوك الوجبات اللي كتخلل الوجبات الرئيسية للعشرة والربعة هكذا تترسخت عندهم وهو خطأ غذائي. ولا كانوا الناس يجمعوا هذوك الفلوس يجمعوها ويصدقوها ولا يوفروها ولا انا كاين الناس محتاجين كاين الناس ما لقاو باش يشريو الدواء كاين الناس ما يوفروها ويصدقوها الا كان يزيد لهم راس حنا وتعرفين شي اكيد لاننا احنا مجتمع اسلامي ولكن كنشوفوا على ان هذا المجتمع الاسلامي ما خصوش يكون غير بالاسم. نحن مجتمع اسلامي ولكن ملي كتجي المجتمع كتلقى نفس الاستهلاك في المجتمع الغربي ونفس الاشياء اللي كدار في المجتمع الغربي. خصنا احنا نعلموا الغرب كيف ياكل ومتى ياكل ماشي هو اللي يعلمنا انا يقول لك لا دابا الوحده خصك تاكل هذا يعني الاكل ما عندوش توقيت. إذن دكتور شكرا لك على غزير علمك الذي استفدنا منه جميعنا وشكرا للمستمعين الكرام الذين ساهموا في إثراء هذه الحلقة عبر تساؤلاتهم ونتمنى أن يكون دائما عند حسن ظن الجميع.